الخيل نسنس من الشارع وباري قول لا يا للدهول زيان يا للدهول زيان يا حول حوله يا للطيل اسفل والاعلى اليوم زال الهوان اليوم زال الهوان كل يعرف من المسيال يشرب ويملا والواد عاد ملان الواد عاد ملان اذا رضي ربك الارزاق في الارض تملا تملي جميع المكان تملي جميع المكان من ذا يعار الكريم الجود فيما تجلى من فيض تلك الدنان من فيض تلك الدنان لا تعذلوني فإن الحال عندي أجلى جادت عهود الأمان جدت عهود الأمان قل الذي لا مناخ خفف علينا ومهلا أرضاك فينا الزمان أرضاك فينا الزمان هذا مقام امتحان العبد والعبد أولى من ربه بامتحان من ربه بامتحان هذا مدى بامتحان العبد والعبد أولى من ربه بامتحان من ربه بامتحان أهلا بما قدر مولى علينا وسهلا أمره إذا شاء كان أمره إذا شاء كان كفكف دموعك وزير فالهم عنك تولى والحق براكب الزيان القوم ساروا شيطانك بقلبك تسلى واملك عليك العنان الى متى وانت تقصير توقع وتبلى تشكي ظروف الزمان حلق تسامى إلى مرقى جدودك وأعلى شوفها طريق الأمان النور يسطع لمن من دربهم قد تملى يحصل له الامتنان بالقول والفعل يا هذا كما هم تحلى تشوف جدك عيان محمد المصطفى منا من الله وفضلا أنزل عليه القرآن سبحان من أكرم المختار بالفضل الأعلى تستفاض الدنان يالله عسى من كنافحة للقليب المهلة فالخير شاشع وغان تغفر لنا سيدي والحال يبدل بأحلى وفي أمان الأمان ويشترح قلبي بين هاشم ويصلح ويحلى وساوها يا زمان والختم صلوا على المحبوب في العرش الأعلى طه شفيع الزيان